سن. يبقى الاصل في الذبائح ايش؟ حرمه. انه قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله، اذا شرطها. فالاصل في الذبائح حرمه، لا يجوز ان تاكل الا ما سميت. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان كلبك المعلم وسميت اسم الله او ذكرت اسم الله فكل، يبقى اشترط عليه شروط حتى ياكل. فالاصل في الذبائح عموما الحرمه، لان الله جل وعلا قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالاصل في الذبائح حرمه، احكي اتصل. ويكون الاصل طالما الاصل العام للذبائح الحرمه اصحب الاصل حتى ياتيني دليل ينقلني عن ايش؟ عن الحرمه الى حلم. يبقى اي ذبائح من اهل الكتاب الاصل فيها حرمه. كيف الحرمه؟ كيف الحرمه؟ استصحاب الاصل، لان الاصل حرمه لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاستصحب الاصل حتى ياتي دليل ينقلني عن هذا. وقد جاء الدليل ونقلني عن ان الاصل في الذبائح حرمه في ذبائح اهل الكتاب. ما هو الدليل؟ قال وطعام اهل الكتاب حل. طبعا الطعام فيه المذبوح وفيه غير المذبوح، فهو عموما بالاطلاق وطعام اهل الكتاب هذا جمع مضاف معرف بالاضافه، فيعم كل اطعمه اهل الكتاب الا الخنزير الا ما دل الدليل يعني. فيكون الاصل هنا، خرجنا عن الاصل الاولي، الاصل في ذبائح اهل الكتاب اجيبه، الاصل في الذبائح عامه حرمه. ليه؟ لقول ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله، حتى ياتي دليل ينقلني للحل. جاءني دليل، يبقى الاصل في كل الذبائح اهل الكتاب ومسلمون كل الذبائح الاصل فيها الحرمه، حتى ياتي دليل ينقلني من هذا الاصل ويؤصل لي اصل جديد. ذبائح اهل الكتاب جاءني الدليل فقال وطعام اهل الكتاب، يبقى الاصل في ذبائح اهل الكتاب. الحمد لله. متفقون؟ مختلفون؟ مختلفون؟ متفقون؟ اذا الاصل في ذبائح اهل الكتاب حل. يبقى كل اللحوم المستورده هذه ايش؟ حلال. طعام اهل الكتاب حلو لك، يبقى كل اللحوم المستورده اللي جايه كلها ايه؟ حلال، ما لم يثبت دليل انه حرام بالصعق. يخنقونهم بالصعق، يذبحونهم بالسم مثلا بالكهرباء. اذا ثبت لنا انهم لم يذبحوا الذبيحه المعروفه ما انهر الدم ماشي وذكر اسم الله، فحتى لو كانوا بكره المسيح انا ما نعرفش، بس لكن ذبح نفس الذبيحه الصحيحه فالاصل فيها الحل. يبقى كل اللحوم المستورده ما تقدرش تقول ان الاصل فيها الحرمه، غلط غلط فقهيا ان تقول ذلك. لابد انك تقول الاصل فيها الحل ما لم ياتي دليل، لان طعام هذا الكتاب اصل فيه الحل، ما لم ياتي الدليل يثبت لنا الحرمه. كان ايه؟ كان يصعقوا، كان يميتوا تكون متربيه او نطيحه، كان يلقوها من شاهر، مفهوم؟ ده التاصيل العلمي الصحيح. كتبوا على الجمبري مذبوح ذبحا شرعيا، ماشي انا معاك، لكن انا اقول الان بانه اصل اصلا علميا ونطبقه على الواقع. الاصل العلمي يقول كل طعام اهل الكتاب حرام، حل. انا اخطات، اسف. اذا كل طعام اهل الكتاب حل لنا الا ما ثبت بالدليل انه حرام، كالخنزير الكلاب والقطط، مفهوم؟ نعم. على اهل الاسلام، على المسلمين، على المسلمين. قال انك تدري انت سميت لكن غيرك لم يسمي، ام ايش؟ أم الماء؟ هذه ما فيها شيء، هذا لنا ليس لك، لأن لو قتلوا الماء هيكون إيه؟ ميتا، صح؟ ونقول هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الورع والتقوى شيء والتأصيل العلمي شيء آخر، لا، على أن الأصل الصيد الحرمة، هذا هو، لكن نحن أصلنا الأصل جديد، اضبطوا معي، أن الفقه يحتاج دقة نظر، اضبطوا معي، قلنا الأصل في طعام أهل الكتاب الحرمة، حل أنا مخطئ. إذا طالما قلت الأصل الحل كل شيء حلال إلا طيب، تعالى في مسألتك أنت، أنه قال له لا تدري أسهمك قتل أم الماء، صح؟ الأصل الصيد إيش؟ حرمة. يبقى كل شيء عندي مصاد أمامي حرام إلا ما ثبت بالدليل، فأنت تفارق قيمة قياس مع الفعل، مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ هذا صيد والأصل فيه حرمة، وهذا طعام أهل الكتاب والأصل فيه أصيله تأصيل علمي حتى تستفيقه، لا اندريه في ثبات عميق مع مياه البحر الميت الان حقا ورب اندريه في ثبات عميق متى الفواق الله اعلم. نسال الله ان يغرس فيكم حب العلم والتاصيل العلمي الصحيح والتفريق البعيد بين اهل العلم وبين اهل الدعوه، وان كان في كل خير لكن الفرق بينهما كبير، بينهما عموم وخصوص. نعم. المراه لو ذبحت لو كان قلبها جريء وقوي يعني سمت بسم الله صحيح ليس فيه شيء. لا انا اقصد ما هي ضعيفه على الصوره، شوف الدم نازل على الصوره مش هتعرف تكمل الدم. اخشى ما اخشاه يتدربوا يتدربن على الذبح فيذبحن ازواجهن. يعني ايه ثلاث مسامير؟ لازم لو مسوار واحد يبقى ميته. لا لا ما يصح هذا الكلام. طيب ننتهي طيب من الدرس وبعدين نسال. يبقى اذا قلنا الارض استصحاب الرابع، الرابع استصحاب الدليل. المثال الثاني مثلا الاصل في لبس الحرير للرجال، الاصل في لبس الحرير للرجال حلم،

يعني انتم بعد ما تدرسوا الاصول ادرسكم القاعده الفقهيه لعل الله يكتب لي ذلك. فالقاعده التي استنبطت دي قاعده مش قاعده فقهيه، دي قاعده اصوليه، لان في فارق بين القاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه. قاعده اصوليه وهي ان اليقين لا يزول بالشك. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكي له ان رجل يجد الشيء في بطنه ماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او لا ينفتل عن صلاته حتى يجد شيئا او يسمع صوتا. اي دلاله على ان اليقين لا يزول بالشك. وايضا ابقاء مكان، قاعده فقهيه، ابقاء مكان على مكان، ابقاء مكان على مكان حتى ياتي الدليل بتدليله. وايضا الاصل البراءه الاصليه دون شغل الذمه الا بدليل. ننتهي الى هذا القدر.